هذا لو بمزول حتى تجتي هذا مكرر اقول لك راي وش بيجي لك من فايته لا بتسجل تاع نظره ذاته هناك هناك في زوم منازل تبع مدرسه تبع مدرسه تكون عايز تسجله. ومنها التكفير بمعنى ان ذلك الشيء الشيء لكثرته لا يحتاج الى تعريف نحو ان له لابلا، هذا قالوا ان التكفير هو لا يفيد هذا الشيء التنكير، نحن نكره لاجل نقول معرفه يفيد واعترضت بالحاشيه ان له لابلا يعني كثيره. ومنها التنويع بأن يراد المسند إليه نوع مخالف للأنواع بإيراد المسند إليه نوع مخالف للأنواع المعهودة نحو على أبصارهم غشاوة، أي نوع غريب من الغشاوة وهو ما يتعامى به عن الحق، لأنه نوع عظيم غطى على أعينهم. ومنها التعظيم نحو جاءهم رسول كريم، تنكير الرسول لأجل تعظيمه. ومنها التحقير نحو قولك عند ملاقاة حجام لقيني رجل، هذا حقرت انت نكرته لأجل التحقير. وقال حجام موجود على المجرة لا هو لكن عاد تحقير لو قال حجام وقال هو تحقير لكن حين نقول هكذا ما عندها مدعى التنكير يعني أخطاء أسمه التحقير لا يجرى ذكره. وقد اجتمع في قوله له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، فالأول عظيم له حاجب عظيم والثاني حقير عن طالب العرف، ما يمنع الشيء حقير عن طالب العرف، فتنكير حاجب الأول للتعظيم والثاني للتحقير. ومنها الجهل به نحو جاءني رجل إذا كنت لا تعرفه. ومنها التجاهل كقولك ذلك وأنت كقولك ذلك وأنت تعرفه، جاهلت أنت يعني عارف لكن جاهلت أنت لا تذكر اسمه. ومنها التهويل باللام كقولك لمن أردت تفجيعه وتخويفه وراءك حساب، هذا نكرت الحساب أجل تهويله وتخويفه يرتدع. ومنها التهوين بالنون كقولك لمن عليه بقية دين بقي شيء، يعني قليل شيء قليل تحقره. ومنها التلبيس الإخفاء على السامع نحو قال لي قائل إنك خائن حتى لا يدري منه لبست أنت عليه. ومنها التقليل كقولك للظمآن هنا شيء من الماء، يعني قليل. ومما له مناسبة بالتعريف والتنكير إذا كرر مرتين قاعدة وهي أن الاسم إذا كرر مرتين فإن كان نكرتين فالثاني غير الأول أو معرفتين أو الثاني فقط، يعني معرفة فهو عينه أو العين الأول أو الأول معرفة والثاني نكرة فقولان، يعني قولان ما هو قول واحد، إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى، فالعسر يسرين هو منكر والعسر واحد لأنه معرف فيه بنوا عليها الوصول بنوا عليها الوصول الأمر المعرف. وعليكم السلام ورحمة الله. فالأول والثاني كالعسر واليسر في قوله تعالى فإنما العسر يسرى، أو الثالث نحو فيها مصباح المصباح، الثاني هو الأول المصباح. والرابع كقوله صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا قوما، حتى الأول معرف والثاني منكر الثاني غير الأول، ما هو هذا وهذه القاعدة أغلبية كما يعلم من المطولات، يعني ما هي مضطردة أغارب منها هكذا تنوى الوصول عليها. إذا قال صلي ركعتين صلي ركعتين هي الأول، وإن قال صلي ركعتين صلي ركعتين فالثاني تأسيس ما هو تأكيد، حتى بنوا عليها الوصول هيك. يعني هذا عشان غير فيها هاي تستاتي على أمر كتير هاي لهنا الله يلعب.